أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. ما ترى إنسان مبتلى، واحد مثلا قطعت يده، في بعض الناس يقول لك ما هو لو ما كانش جازف وحط ايده في المكنه ما كانش المكنه خدت ايده وكان عمل كذا، انا لو منه ما كنتش عملت كذا. سال الله العافيه، سال الله العافيه، قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به في نفسك. مش لازم تقول الكلام ده هو يسمعه، مش لازم هو يسمعه. تجد اخر زوجته صالحه وشايف صاحبه زوجته مشربه المرار ليل نهار، تبقى لك انت قول هو راجل، لو كان هو راجل كان ظبط الكلام، كان عارف يعيش زي ما انا عايش كده. غلط. اكس. سال الله العافيه، الله سبحانه وتعالى هو الذي اصلحها لك سبحانه وبحمده، وهو الذي جعلها هكذا ما صاحبك، فسال الله العافيه. لا تسخر من اخيك فيعافيه الله ويبتليك، فتسمع وترى بعينك مبتلا على طول في نفسك: اللهم اني اسالك العافيه. واحد دخل السجن ودخل المعتقل، تقول لو ما كانش طلع المظاهرات ها ما كانش دخل. سال الله العافيه. في ناس ما طلعتش مظاهرات ودخلت، وقعد الغدر بقالها سنين والله ولا ليه في اي حاجه، هو ماشي في الشارع كده اتاخد اتسجن، مش بتاعتك. سال الله العافيه، قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. اخر ابنه مات، بيلعب الولد مش عارف فين مسك في الكهرباء مات، هو لو مربي ابنائه ما كانش لعبه في الحته دي ما كانش حصل له حصل له ده. سال الله العافيه والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. ابنه غبي ما بيعرفش يذاكر وبيسقط بيجيب ملاحق، وانت ابنك شاطر، اول ما يسمع فلان ابنه جاب ملاحق اول حاجه يعملها ايه؟ مش عارف يربيهم، مش عارف يسيطر عليهم، مش عارف يحفظهم، مش عارف يذاكر له الدرس كويس. والله العظيم يا اخواني، وانا قلت الحديث ده في غير ما مره من خطبي، حديث رواه الامام مسلم، الحديث انا عايز كل الناس تحفظه. قال صلى الله عليه واله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز الغباء، الكيس الذكاء. فلما تلاقي عيل ذكي وتلاقي عيل غبي اعرف ان ده من عند مين؟ والله العظيم ده من عند الله. وحضرتك اللي تفوقت في المدرسه ودخلت جامعه وبقيت مهندس بقيت دكتور، ده مش بمزاجك انت، ده ربنا اللي قدره ليك، ربنا اللي جعلك ذكي وجعل غيرك غبي. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فلما تلاقي ابن غيرك مش متفوق قول اسال الله العافيه في الدنيا والاخره. ولد عنده ثقب في القلب وانت الحمد لله عليك السلام، تقول ايه؟ الحمد لله، اللهم اني اسالك العافيه يا رب. العافيه يعني السلامه، وانا اكرر اهو العافيه يعني السلامه. فانت بتسال ربنا من كل بلاء في الدنيا، منها حتى عدم الشغل، واحد شغال ما شاء الله ربنا موسع عليه والتاني مش شغال، ما تنظروش نظرة احتقار. سال الله العافية والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. والله انا ربنا موسع عليا، هو يعني مش لاقي ياكل، مش عارف يصرف على عياله. تقول اول ما تقول كده سال الله العافية، النبي بيديك بشرة من الله. وتصلوا عليه يا جماعة. ايه البشرة؟ اقول الحديث ثاني، نقول الحديث ثاني وصلوا عليه. من رأى مبتلا، اي بلاء بقى، اي بلاء، من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يصبه ذلك البلاء. حتى لو كان مرض، حتى لو كان مرض، تخيل، حتى لو كان مرض، يعني واحد سمعت فجأة جاله سرطان، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فقلت نسأل الله العافية إن شاء الله ما يجيلكش السرطان ده. شفت واحد عنده مثلا الكبد، قلت نسأل الله العافية. كل الأمراض. طب أنا كل ما بسمع بمرض يا شيخ بقول لا أسأل الله العافية، أمال أنا هموت إزاي؟ الله أعلم هتموت إزاي، بس اللي أنا عارفه من النبي إن أنت مش هيجيلك المرض ده، مش هيجيلك المرض ده. طول ما أنت قلت أسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، ربنا هيعافيك من المرض ده. ماشي في الطريق ورايح القاهرة ولقيت حادثة، قلت اللهم إني أسألك العافية، تسأل ربنا العافية من إيه؟ من الحوادث. إن شاء الله مش هتعمل حادثة في حياتك. شفت ديننا إزاي جميل؟ شفت ربنا إزاي كريم؟ والله مجرد ما تقول بس كده أسأل الله العافية، أوعى تنسى، أوعى تنسى إن أنت تقول أسأل الله العافية. اللهم إني، ده إحنا دعاء يا جماعة إحنا بنقوله يوميا، والله يوميا بنقوله صباحا ومساء، نقوله إحنا مسلمين يوميا نقول كده صباحا ومساء. اللهم إني أسألك، والله قالوا كده العلماء، علماء الحديث، من جوامع الكلم ومن أفضل ما قال رسول الله هذا الحديث الذي سقته لك اليوم، الذي رواه أبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني من حديث ابن عمر، هذا الحديث من أفضل الكلم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل الكلام. ليه؟ جمع خير الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، وطبعا قد أوتي هو جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، عنده كده يقول جملتين ثلاثة بخطبة زي اللي أنا بخطبها فوق المنبر دي، خطبة كاملة قالها في كلمتين ثلاثة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، كمان الآخرة. كنت طول ما أنت قاعد قدام الخطيب أو الرجل بيدي درس وكلم هذا الرجل عن أهوال القيامة، وهو عمال يتكلم عن خروج الروح، ها، وإزاي إن في بعض الناس هو بيخرج تخرج روح يقال له قل لا إله إلا الله، يقول إيه؟ اديني سجارة. واحد تاني ابن القيم نقل عنه، ابن القيم نفسه هو اللي سمع بنفسه، نقل عنه إن هو كان حياته كلها موسيقى وغناء، قال والله الكلام لابن القيم مش لي أنا، قال له والله عند الموت جعلوا يقولون له قل لا إله إلا الله، جعل يدندن ويتلو السلم الموسيقي، يترنم ويدندن تررن تررن تررن تررن وكده هو بيموت لغاية ما طلعت روح. تاني اللي أنا بقول لك عليه سجارة حصل حقيقة والله، اديني سجارة، طب قول لا إله إلا الله، طب اديني سجارة، طب قول لا إله إلا الله، اديني سجارة، وفضل اديني سجارة لغاية ما خد السجارة وشرب، ومع أول نفس دخان طلعت روحه، سأل الله العافية، قول اللهم إني أسألك العافية. فلما تسمع حد بيذكر أهوال يوم القيامة، أول ما تسمع كده قول نسأل الله عز وجل العفو والعافية، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. لما تسمع عن القبر وعذاب القبر وإن في الكفار والمنافقين لهم عذاب في القبر تقول إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. تسمع عن يوم المحشر وأهوال يوم المحشر وإن في ناس بتاخد الكتاب بالشمال تقول إيه؟ نسأل الله العافية. ناس تاخد كتابها بالشمال، نسأل الله العافية. ناس لما يجي يتوزن يطير من على الميزان ملوش وزن أصلا يوم القيامة من على الميزان تقول نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هكذا، وأول ما تذكر ويتذكر قدامك النار تقول نسأل الله العافية. وما أدراك ما النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مجرد بس ما إن الإنسان يتزحزح، وكل فعل كده، كل اسم مبني على فعل فيه حروف الزحزحة الزلزلة، اعرف إن العملية إيه؟ فيها مشقة. فمن زحزح يعني يدوب كده نجا بالعافية. لذلك احنا معانا حديث البخاري مسلم اللي هو الرجل اخر اهل النار دخولا الجنه، فاكرين الرجل ده؟ ذكرته كتير برضو في الخطب. الرجل بيقول ايه بس اخر جمله في الحديث، لان الحديث طويل، قال اللهم نجني من النار، هو جوه النار، فنجاه الله من النار. فلما خرج من النار، هو اخر واحد يخرج من النار، نظر خلفه فقال الحمد لله الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. وانت آخر واحد طلع من النار، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، ده انت اخر واحد طالع من النار بتقول الكلمة دي. هو حاسس ان هو طالما زحزح عن النار هو قد فاز فوزا، قد فاز فوزا عظيم. هو حاسس ان مفيش، ربنا ما اداش حد احسن ما اداله لمجرد ان هو اتزحزح عن النار. فاول ما تسمع النار تقول نسأل الله العفو والعافية. الواحد انسان بيستغرب اشد، بيندهش يعني لما تسمع وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. ايه الكلام ده؟ تندهش لما تقرا الايه كده. انت متخيل انت هتقعد في النار ايام معدوده ودي حاجه حلوه؟ مجرد انت اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ها ده مجرد بس ما تشوف من بعيد، من بعيد اصحاب النار جلد جلد جسمه كله واللحم كله بيقع، اللحم جسمه من بعيد بيقع. فانت ازاي يقول كده؟ ازاي يقول لن تمسنا النار الا اياما معدوده؟ نعوذ بالله من النار. اللهم انا نسالك العافيه يا رب من النار. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، نسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه. جه بعد الاجمال تفصيل، بعد الاجمال ما ده مجمل، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ده إيه؟ ده إجمال. يجي النبي يفصل بعد الإجمال يقول أسألك العفو، والعفو أفضل من الغفران في الدعاء، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ها العفو مسح الشيء أصلا كأنه، شفت أنت كتبت بقلم رصاص وجبت الأستيكة ومسحت فأصبحت الصفحة مالها؟ الصفحة بيضاء كما كانت تماما. لكن الغفران ان الذنب يكون موجود في الصفحة بس ربنا مش هيعاقبك عليه. خدت بالك من الفرق؟ فأيهما افضل؟ ها العفو، ان ربنا يعفو عنك اصلا، لذلك كان العفو مقدم على الغفران. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. عفا الاثر اذا مر بثوب طويل خلفه فمسح اثره. بالك انت في حديث كده، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلان عليهما جبتان من حديد من سديهما الى تراقيهما، اما المنفق فلا يريد ان ينفق شيئا الا سبغت ووفرت وعفت اثره. عفت يعني ايه؟ عفت يعني مسح. دي انا بجيبها لك من ناحيه اللغه العربيه، عفا يعني مسح، هو ده العفو. فالنبي بيسأل العفو، المسح أصلا. أسألك العفو والعافية، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. طبعا بدأ بالدين قبل الدنيا، لأن احنا كان من ضمن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصي، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. قال ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ده الشاهد من الحديث، حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. الحديث بيقول لك إن في هم في الدنيا ولا بد، وما بينكرش هم الدنيا، في هم في الدنيا أيوة فيه، وكمان مستحب وبعض الأحيان واجب. أنت لو معاك عيال واجب عليك تشيل هم الدنيا للعيال. أنت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأنا عايز أشتغل وشايل هم العمل عشان خاطر أصرف على مين؟ على عيالي، عشان ما ضيعش عيالي، عشان كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. فلا بد من هم الدنيا، ولكن الدعاء ايه؟ ان ربنا ما يجعلش هم الدنيا في قلبك اكبر من هم ايه؟ اكبر من ده النهي، وده الدعاء. ها لا تجعل الدنيا اكبر همنا، لا تبقى الاخره الاول بعد كده الدنيا، يبقى الاخره هي اكبر همنا. ان انا مهم عندي جدا ان انا احصل في يومي حسنات، ان انا اصلي الصلوات في جماعه، ما يشغلنيش الشغل بقى عن صلاه الجماعه، ما اخطف لي كده صلاه جنازه كده، اخد لي قيراط حسنات في الجنه، ها اخطف لي كده واحد مريض اروح ازوره يستغفر لي الملائكه 70,000 ملك يستغفروا لي، احاول اعمل اي عمل في الاخره يبقى جوايا هم الاخره، مش من اليوم من اوله لاخره حمار بالنهار وجيفه بالليل. لا ما يبقاش كده، ما يبقاش البني ادم كده، ما يبقاش المسلم كده. مسلم ما ينفعش طول النهار هم بالدنيا هم الدنيا هم الدنيا والدين ما فيش، تحس كده هو بيأدي صلاته فقط بأهم الدنيا. مثلا لو هنحسبها نسبة 90% دنيا و10% آخرة، كده أنهي الأكبر من التاني؟ هم الدنيا أكبر ولا هم الأخيرة أكبر؟ لا كده هم الدنيا أكبر، احنا عايزين العكس، يبقى 90% هم الأخيرة و10% هم الدنيا. الله ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني. والدين هم الدين يا جماعة من ضمن المعاني إنك ما تفتنش عن دين الله عز وجل، لأن في ناس كتيرة جدا انتكست، في واحد في عشرات في مئات في ألوف انتكسوا، كان ملتزم وكان بيصلي معنا في الصف الأول وكان بيحفظ قرآن، ها وكان وكان وكان وكان، ودلوقتي قاعد بيسمع الله أكبر ولكنه سمع وفي إيده سجارة الحشيش والبانجو وليل نهار بيلف وليل نهار بنسأل الله العفو والعافية. خدت بالك أنت؟ فده من ضمن فتن الدنيا إن أنت تفتتن في دينك. سأل الله العافية في الدين، إنك أنت ما تفتدعش في الدين. ما ممكن واحد يكون مصلي يكون همه في الآخرة أكبر بكتير من همه في الدنيا، بس كل ده مصروف للشيطان. مصروف لمين؟ للشيطان. وتلاقيه ليل نهار حي حي مثلا ومفكر إن ده دين. وربنا سبحانه وتعالى حذر، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. هو جاهد نفسه ليل نهار في هم الدين، بس بدع، مش دين كما أنزل الله، مش زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، لا هو مبتدع وعمال يعمل. فنسأل الله عز وجل عافية في الدين وأن نبتدع في دين الله عز وجل. من ضمن بلايا الدين أن الإنسان يبقى ليل نهار مرتكب للمعاصي، ليل نهار في المعاصي، مغموس في المعاصي. فالنبي استعاذ صلى الله عليه وآله وسلم من هذا، قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي. أليس قد سأل العافية في الأولى؟ نعم، وقد قلت لك هذا تفصيل نفصل، مع إنه العافية في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وهنا قال في ديني ودنياي. تاني، إذ لا حرج على الإنسان أن يسأل الله عز وجل العافية في الدنيا، سألوا العافية في الدنيا، ما فيش حرج عليك إنك أنت تبقى عايش في الدنيا منعم، ما فيش حرج عليك، ما فيش حرج عليك أنت تسأل ربنا إن أنت ما تمرضش، إن أنت ما يسيبكش الفقر، إن ربنا ما يوركش مكروه في عيالك. كنت من يومين تقريبا اتكلم مع أخ قد فقد ولده ويقول لي ادعي لأمي، فأمه يعني النار بتاعتها مش باردة خالص وليل نهار بتعيط، ولد كان سنه 10 سنين. فجعلت أذكر له الأحاديث، أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا الذي لم ينجب، يعني ما جالوش ولد. فقال لكن الرقوب في أمتي أو من أمتي من جاء يوم القيامة ولم يقدم أحدا من أبنائه. عارف الرقوب يعني إيه؟ الرقوب يعني العقيم، ده حديث يعني العقيم. النبي يقول عارفين من العقيم فيكم؟ قالوا العقيم اللي ما بيخلفش. قال لهم لا، العقيم من أمتي اللي يجي يوم القيامة وما ماتلوش عيل، ليه؟ لأن يوم القيامة هيبقى الأطفال دول كلهم بيسقوا أبهاتهم وبيهدوهم سواء السبيل وبيدخلوهم الجنة. فتيجي اللي ما ماتلوش عيل يعمل إيه؟ عمال يلف حوالين نفسه كده يمين وشمال، ونفسه يبقى زي الناس اللي عمالة تشرب من الحوض وتخش الجنة دي. مفيش عيل ما ماتلوش عيل، ده العقيم على الحقيقة. فأبشر، قلت له أبشر فلتبشر زوجتك، وفي نفس الوقت أنا قلت وإني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. لأن ابتلاء صعب. هو أنا بقول الكلام ده أنا بتمنى أن حد من أبنائي يموت؟ لا والله، ليس عليك من حرج أنت تعيش غني في الدنيا وتعيش سليم من البلايا والمكروهات وتعيش سليم ومعافى في أبنائك. أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي كلها وأهلي ومالي. أهلي زي ما أنا بالضبط سألت العافية لنفسي، بسأل كل اللي أنا سألته لنفسي ده لأهلي. الأهل اللي هم مين؟ الأبناء يعني؟ الأبناء، الزوجة والزوجة، وإخواتك وإخواتك، وأمك وأبوك وأمك وأبوك، أهلك كلهم، وإن كان الأخص هو الأبناء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل. تزيين، إيه القناطير المقنطرة دي؟ قناطير القنطر اللي هو يعني في بعض العلماء قال لك يعمل 1000 أوقية، وبعضهم قال لك 1200، وبعضهم قال لك 2000، في حديث إن هو 12,000 أوقية. ها؟ قناطير إيه الأوقية دي طيب؟ الأوقية عبارة عن 40 درهم، 3 دينار. الأربعين درهم دول بيساوي 3.1 دينار، دي الأوقية. لذلك كان حديث السيدة عائشة: أتدري كم كان صداق النبي لأزواجه؟ قالت للراوي: قال كم؟ قالت: 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت لا. الراوي يعني قلت لا. قالت: نصف أوقية، يعني 500 درهم. كان أعلى صداق النبي لأزواجه كم؟ 500 درهم. القناطير المقنطرة، القناطير المتراكمة بعضها فوق بعض دي ذهب. القنطار ربما كان 12,000 دينار، والدينار 30 جرام ذهب، الدينار الواحد. عد بقى. لذلك لما كان سيدنا عمر ناوي يحدد المهور وقال إن مهر المرأة لا يزيد عن كذا، جاءته امرأة قرشية فقالت: كيف تحدد المهور وقد قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال: أخطأ عمر وأصابت امرأة. أخطأ عمر وأصابت امرأة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون، وطبعا البنون مقدمين على المال. بدليل ايه؟ بدليل الحديث اللي احنا بصدد شرحه. النبي قال ايه؟ اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. فقدم الاهل على مين؟ قدم الاهل على المال. فلو انك انت مخير، ونسال الله العافيه، هذا مجرد مثال، نسال الله العافيه جميعا، خير انسان بين الاهل وبين المال، هيختار مين؟ هيختار الاهل. يروح المال، اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه الاهل. فقدم الأهل على المال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أول عن آخر. أهم زينة في الحياة الدنيا هم المال والبنون. أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. تسأل العافية في أهلك إن ما يرتدوش عن الإسلام، إن ما ينفعش واحد مسلم وبيصلي يروح يعيش في بلاد كفرة، بلاد أجانب غرب أوروبا أمريكا، وياخد الإقامة ويستقر هناك. ده ما ينفعش شرعا. أنا بريء، كذا قال صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ليه بقى؟ اكتشفوا العلماء إن أحفاد المسلم اللي أقام في بلاد كفرة بيبقوا كفرة، مش أبناؤه، أحفاده، ويتناسى للناس وينسون أن جدهم كان مسلما. يكون هو قاعد هنا، عياله عاشوا في الغرب وشافوا السفالة والوقاحة والخروج والعري وشرب الخمور عادي جدا، فعاشوا في الوضع ده وعاشوا في المجتمع ده، فعاش وعاشوا زيهم، لا صلاة ولا أي حاجة، ما فيش حد بيجبر ابنه على حاجة هناك، خلاص مش عايز أصلي، ماليش عندي حاجة، مش هصلي، أنا كواحدة كملت 18 سنة أنا حرة في نفسي، أفقد عزيتي زي ما أنا عايزة، أديها للشخص اللي أنا عايزاه، ماليش عندي حاجة. فيطلع، نسأل الله العافية، أحسنت، نسأل الله العافية، فيطلع الشخص يموت ودول عياله اللي هم بالشكل ده، فيخلفوا عيال ما يعرفوش حاجة عن الدين، وكذا واحد هناك، دي إحصائية والله، تلاقيه مثلا مش عارف اسمه دانيال، مش عارف ايه، مش عارف ايه، رمضان، جده الرابع رمضان، وجده الخامس محمد، العيال دي ايه؟ ادي اجدادها كانوا مسلمين، لما عاشوا في بلاد الكفر ايه اللي حصل؟ فنسأل الله العافية في الاهل، اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي. اسأل العافية في المال، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك البركة فيه. في ناس بترزق الاموال وفي نفس الوقت ما فيش بركة، تلاقيه والله العظيم بيقبض 12000 و15000 وتلاقيه بيستلف من اللي بيقبض 4000 جنيه اخر الشهر. ايه الموضوع ده؟ انت بتقبض اضعاف اضعاف، بتيجي تستلف مني ازاي؟ ما فيش بركة. فسأل الله العافية في المال ان يبقى المال فيه بركة، سأل الله العافية في المال ان المال لا يكتسب من حرام، فانه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذا المال، من اين اكتسبه وفيما انفقه. انت جبت المال ده منين؟ تمام، انفقته فين بقى؟ فسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي اهلي ومالي. قال اللهم استر عوراتي، والعورات حسية ومعنوية، عورات حسية زي عورتي، ان ربنا سبحانه وتعالى ما يكشفش العورة بتاعتي مثلا ساعة الموت، ان ربنا ما يجعلنيش اكشف عورتي في الحياة الدنيا، حسية، وعورة اهلي برضو معاي، عوراتي حسية ومعنوية، وده المقصود في الحديث الصراحة، يعني المقصود في الحديث المعنوي. العورات هو كل شيء يستقبح من الذنوب يود صاحبه ألا يراه أحد. حد عمل ذنوب ما تحبش أبدا إن حد يطلع على الذنوب اللي أنت عملتها دي بينك وبين الله، صح؟ دي اسمها عورات، عورات معنوية. اللهم استر عوراتي، كل شيء أنا بستحي منه الناس تشوفه ربنا يسترني ويعافيني ومحدش يطلع عليه. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الروع هو الفزع، إن ربنا سبحانه وتعالى يعافيك من الفزع، ان انت تفزع. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الروع يعني ايه؟ فزع. اول ما جم الثلاث ملائكه فزع ابراهيم، وفزع لما قدم لهم العجل ما رضيش ياكلوا من العجل، فقال في حاجه غلط، قام فزع، ازاي ضيوف ما ياكلوش؟ خدت بالك انت؟ فامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي، بين يدي يعني قدامي، ومن خلفي، من ورائي. التفصيل ده يا جماعة في حاجة اللي أنا أفصل، من بين يدي ومن خلفي وعن يميني، ما كان ممكن يقول اللهم احفظني من كل جوانبي وخلاص. بعض الناس تقول لك كده، زي ما احنا هو ده زي وزي اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، وتقول يا عم اللهم تقبل صلاتنا. لا، العلماء قالوا التفصيل ده ما هوش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اللهم ايه؟ اللهم اجعل في عظمي نورا، وفي شعري نورا، وفي قلبي نورا، وفي بشري نورا، وفي جلدي نورا. الحديث ده نورا ده، وسبعا في التابوت نور نور نور نور. التفصيل ده في حاجة؟ التفصيل ده ما فيهوش حاجة، كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ويقصد بذلك الخس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا،